ترك من هذا الباب هو الترغيب على بتاع الترغيب هذا الباب يتعلق بالقرار والتحذير. نعم، وهذا يتعلق بالغرض. نعم، كيف الغرض؟ يعني المراد من هذا الباب هو الترغيب على الطاعة. نعم، التحذير من المعصية. طيب، وهذا يتعلق بهذا المراد. على كل شيء على كل شيء ما خلى الله باطل، يعني يزول ما في بالك في شغل الدنيا. الله على كل حال ما يستبعد انه لما ذكر ما يرغب في الجنه ويرهب ويحذر من النار ذكر ان الذي يوصل الى الجنه هو قصد الله عز وجل، والذي يوصل الى النار هو قصد ما سوى الله وهو الباطل. يعني لا يستبعد ان البخاري رحمه الله فهم هذا الفهم في كل المعنى، انه لما ذكر ما يراقب في الجنة ويرهب من النار ذكر السبب، فما قصد به الله فهو مما يقرب إلى الجنة، وما قصد به الدنيا فهو مما يقرب من النار. لو قررنا المناسبة الحديث السابق للباب لو قررناها يعني يدخل في كل باب حديث كثيرة. نعم، لو قررناها يعني هو على كل حال ما له وجه إلا هذا. هذا من باب يعني من باب الاعتذار عن المؤلف لعله وقع في ذهنه في تلك الساعة هذا وجاء، ولا بلازم يأتي بكل حديث.